السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جزا الله فضيلة الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عنتر خير الجزاء وما ترك لنا شيئا لنتكلم فيه، فقد أحسن فأسأل الله أن يحسن إليه وأفاض علينا من كرمه وعطائه، أسأل الله أن يفيض عليه وأن يتقبل منه ومنا عمله كله ويجعله خالصا لله عز وجل. نعيش مع ما تكلم فيه فضيلة الشيخ. أنت بتصوم ليه؟ وأجاب بقوله تعالى لعلكم، ها انتوا صمتم ولا لسه ما صمتوش؟ فعاوزين الناس تبقى كده معانا كده، لعلكم ايه؟ تتقون. يبقى ايه الغاية من الصيام؟ التقوى. طبعا حضرتك عارف ان الغاية من خلق الانس والجن ايه؟ ها العبادة. ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذه هي الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب، الغاية العبادة. لا تعجب حينما تعلم أن الغاية من العبادة تقوى الله. الدليل قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن غاية الخلق العبادة وغاية العبادة التقوى. طيب التقوى هي إيه؟ زي ما فضيلة الشيخ قال هي فعل الطاعات، هي اجتناب المعاصي. التقوى هذه الكلمة هي الاسم من التقى والمصدر للتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. وقى يعني ايه؟ لما بتكون مريض بتقي نفسك بايه؟ بالذهاب الى الطبيب واخذ الدواء. لما بتكون جعان بتهرب من الجوع بايه؟ بالطعام. عطشان تهرب من العطش بايه؟ بسقيا الماء. يبقى التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية. هي إيه؟ أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية، حماية. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخط الله وقاية. لذا لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى وقيل له يا أبا هريرة ما التقوى؟ نسمع اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، أحد إخوانك يقول لك اتق الله، إيه التقوى؟ فقال له أبو هريرة في رد جميل هلا مشيت يوما على طريق فيه شوك؟ مشيت على طريق مليان شوك؟ قال السائل نعم. قال أبو هريرة ماذا تفعل؟ قال السائل اتقيته، أي تجنبته، أي أخذت وقاية. لذا قال ابن المعتز من هذا التعريف خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق طريق الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من المعروف شيئا إن الجبال من الحصى. التقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي. التقوى هي وصية الله لخلقه، هي وصية الله لكل خلقه. قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية الله لكل الخلق من قبلنا ومن بعدنا. التقوى هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباضي حينما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى ظننا أنها موعظته مودع. النبي بيموت، عمال بيوعظنا بقى، فخلاص كده بيموت. درجة قلنا إيه؟ قلنا: يا رسول الله أوصنا. وصيتك إيه؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. يبقى إذن هي وصية من؟ وصية الله. هي وصية من؟ وصية رسول الله. هي وصية من وهو على فراش الموت؟ أبو بكر. استدعى عمر وقال له: يا عمر، أوصيك بتقوى الله. هي وصية من؟ هي وصية عمر وهو على فراش الموت حينما استدعى ولده وقال له: يا ولدي. هل أنت استدعيت ابنك وتقول له اتق الله؟ يا ولدي، أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره وفاه. هي وصية عمر بن عبد العزيز لأحد إخوانه قائلا له: يا أخي، أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. التقوى هي وصية ابن السماك لأحد إخوانه قائلا له: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك وعلانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. التقوى هي وصية طلق بن حبيب حينما قال: أوصيكم بتقوى الله، فإن التقوى هي أن تفعل طاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تخاف وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. هذه بعض التعريفات للتقوى. إيه ثمرة التقوى؟ لو حققنا التقوى دي، إيه الثمرة اللي هنشوفها؟ لها ثمرة في الدنيا والآخرة. طيب، بعض ثمرات التقوى في الدنيا كما ذكرنا بها فضيلة الشيخ أحمد، بعض ثمرات التقوى منها أن الله يحب المتقين. قال جل وعلا: إن الله يحب المتقين. ومن ثمرات التقوى أن الله يكون معك معية خاصة. فالمعية نوعان: معية عامة، أن الله مع خلقه جميعا معية عامة، ومعية خاصة لأجل الإيمان، لأجل التقوى، حتى لو تعرضوا للابتلاءات. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته كلها معرضة للابتلاءات من بدايتها إلى نهايتها، ولكن الله معه وما تركه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فالله معك أيها المتقي حينما تتقيه. قال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. التقوى سبب للصلاح وعدم الخوف والحزن، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التقوى سبب لقبول الأعمال وجعل القبول لك والحب لك في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من من المتقين. التقوى سبب أن تجعل لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل، لا تحتاج إلى مئات الأدلة كي يهديك الله، بل المتقي بمجرد دليل واحد يتقي الله. أما صاحب الهوى مهما قلت له لن يتقي الله، والدليل قوله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى سبب لتنزل البركات والرحمات من الله علينا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. التقوى سبب للرزق، والرزق ليس المال فقط، الرزق في المال، الرزق في الصحة، الرزق في الولد الصالح، الرزق في الزوجة الصالحة، الرزق في العمل. الرزق كلمة أكبر وأشمل من المال. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى سبب لتكفير السيئات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التقوى سبب للعلم. إن كنت تعاني أنك لا تستطيع أن تنشغل بالعلم أو تفتح كتابا فاتق الله. قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ده بعض ثمرات التقوى في الدنيا، بعض ثمرات التقوى في الدنيا. طيب ما ثمرات التقوى في الآخرة؟ إيه مكانتهم إيه في الآخرة؟ لا تعجب حينما تسمع أن الآخرة من أولها إلى آخرها لأهل التقوى. ثاني، أن الآخرة من أولها، من بدايتها حينما ينشق القبر إلى أن تدخل الجنة بسلام، لأهل التقوى. الدليل في عجالة، مش عاوز أطول أكتر من كده. حينما تنشق القبور ويقوم الناس، منهم من يمشي على وجهه، أوليس الذي خلقهم في الدنيا يمشون على أرجلهم بقادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ بلى. منهم من يمشي على قدمه، منهم من يمشي على رجليه. أما المتقون لا، لهم استثناء، لهم ميزة، لهم مكانة. اسمع: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا يعني ايه؟ ركبانا. اوعى تفكر ان التقى يمشي خطوة على رجله، لا. عند قيامه من قبره يجد عند رأسه ملائكة الله تستقبله باستقبال وبركبان لا يعلم حفاوته ولا جماله إلا من أعده لهم وهو الله، ليكونوا في هذا الركبان ليحشروا إلى أرض المحشر. يا الله، أرض المحشر، أرض الخوف، أرض الجزع، أرض خوف الملائكة حينما تقول: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة التي فطرت على الطاعة، الملائكة التي ما عصت ربها، الملائكة التي تفعل ما تؤمر، مع ذلك تقول في هذا الوقت: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. في أرض المحشر الكل خائف، الكل فزع، ولم لا؟ فلقد غضب ربك في هذا اليوم غضبا ما غضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. اسمع: إلا المتقي. الدليل: إن المتقين في مقام أمين. يا الله، أمنه من؟ أمنه الله. الكل خائف حوله إلا التقي، الكل مرعوب إلا التقي، الكل يخاف من حسابه إلا التقي، الكل قلق من مجيء الله وجاء ربك إلا التقي. الذي أمنه هو الله. إن المتقين في مقام أمين. اسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. أولئك الذين اسودت وجوههم في أرض المحشر. اسودت وجوه من؟ اسودت وجوه الكذابين، اسودت وجوه الأفاكين، اسودت وجوه الظالمين، اسودت وجوه المتجرين، اسودت وجوه الغافلين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله من؟ وينجي الله من؟ وينجي الله الذين اتقوا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك الصراط، وما أدراك ما الصراط؟ عليه خطاطيف، عليه كلاليب، عليه مقامع من حديد، منهم من يمر كالريح وكالبرق وكجاويد الخيل، ومنهم من يمشي بطيئا، ومنهم من يقع فناج مسلم ومخدوش مرسل. طالته النار ولكن رحمه الله ووصل إلى الجنة، ومنهم مكدوس في نار جهنم ساقط في النار، والكل سيمر على الصراط. اسمع. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طيب بعد كده هيروحوا فين يا شيخ أحمد؟ هيدخلوا فين؟ هيدخلوا الجنة. يا الله، أنا بجيب لك اللحظات من أولها لآخرها، من ساعة ما يقوم للقبر إلى أن يدخل الجنة. هيدخل الجنة بعد ما يعبر الصراط، تستقبله الملائكة على باب إيه؟ على باب الجنة. تقول له إيه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يا عم الشيخ اللي انت عمال بتتكلم في ده، المتقين المتقين المتقين، فعل الطاعات واجتناب المعاصي وما يعملوش معصية، يبقى مفيش حد مننا من أهل التقوى؟ كلنا أهل ذنوب. لا، التقي قد يقع في الفاحشة، التقي قد يقع في الكبيرة ولا يخرج من كونه من أهل التقى. إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ والله كلام الله. اسمع. وسارعوا إلى مغفرة، مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من المتقون يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من المتقون يا رب؟ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن التقي قد يقع في الايه؟ في الفاحشة. وأورد جمهور المفسرين على أن لفظة الفاحشة إذا ذكرت في القرآن يقصد بها الزنا عياذا بالله. طب إذن ما الفرق بين التقي والفاجر؟ إذا كان هذا قد يقع في الكبيرة والفاحشة وهذا قد يقع في الكبيرة والفاحشة، الفرق بان لك في الآية. ولم يصر، أن التقي لا يصر على ذنبه، أن التقي ينكسر، أن التقي لا يستطيع أن يرفع وجهه بعد ذنبه من الأرض حياء من الله وحياء من الناس. أما الفاجر يفعل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. إذا ذكر ما تذكر، إذا دل على الله لا يدل، إذا قيل له تعال إلى الله لا يأتي ويسخر. هذا هو الفارق، أنت لست معصوم، لكن المهم ألا تصر على ذنبك، المهم ألا حينما تقع في الذنب وتقع في الأرض لا تتمرمغ في التراب، قم سريعا إلى الله. المهم أن تقوم بعدما وقعت وأن تعود أفضل مما كنت. وشرط التوبة الندم من القلب والبكاء على الفعل وعدم العودة إليه. وقل واجعل لساني حالي فأنا إن تبت له مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أخلصت نجاني. إلهي أنت رحماني فاصرف عني كل همي وأحزاني. الصيام يصل بك إلى أعلى مرتبة في الدين. الإسلام مراتبه إسلام إيمان إحسان. الله يفتح عليك. إسلام إيمان إحسان. الإحسان هو إيه؟ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن. الله يبارك لك. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. والله بتحقق المنزلة دي في الصيام. والله رحمة ربنا إن هو فرضه، لو جعله نفلا ما صامه في الأمة إلا قلة قليلة معدودة، لكنه أراد أن يشمل برحمته جميع أمة محمد ففرض الصيام كي يصل إلى مرتبة إيه؟ الإحسان. هربط مرتبة الإحسان اللي هي أنك بتعبد ربنا كأنك تراه، كأنك تنظر إليه، فإن لم تكن تراه توقن أنه يراك. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. طب يعني إيه؟ شو إحنا كل الأعمال لي إلا الصيام له جل وعلا؟ لأن كل أعمالك قد تكون أنت فيها مرائية. جزاك الله خير. كل أعمالك قد تقف الآن تصلي وكل همك مراءاة الناس بصلاتك، حتى يقولون عليك تقي وزاجد وورع وإمام وبكاء وخاشع، ملكش وزن. قد تقرأ القرآن من أجل أن يقول عنك الناس لا يهجر كتاب الله، ليس لله. قد تنفق مالك في الخير من أجل أن يقول الناس جواد كريم عطاء. قد تموت في أرض المعركة من أجل أن يقال عنك فداء شجاع بطل قائد مغوار. إلا الصوم فيش في رياء أبدا. رياء ليه؟ تصائم. الطعام والشراب بين يديك، تستطيع إن خلوت من أعين الناس أن تأكل وتشرب، تستطيع أن حينما ترى زجاجة الماء أن تأخذها في هذا الحر الشديد دون أن يراك أحد وتشرب، وأنت بين الناس قد تكون صائما لا يعلم أحد، ولا هناك ميزة أو علامة نميز بها بين الصائم والمفطر إلا من جهر، مع ذلك ترى الطعام أمام عينك وأنت جائع، ولكن لا أقترب منه وكأنك ترى الله، ترى الماء بين يديك وأمام عينك، بل يدخل الماء فمك أكثر من 15 مرة وتخرجه عن عمد وعن حضر حتى لا تمر قطرة واحدة إلى جوفك فيقع صيامك ويفسد، فتخاف وتحذر، يدخل الماء فمك وجوفك تخرجه سريعا. ليه؟ ترى الله. امرأتك أمام عينيك في الحلال تستطيع أن تخلو بها في غرفتك ما بتعملش، ليه؟ ترى الله. هي دي مرتبة إيه يا فضيلة الشيخ؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه هو يراك، لذلك أنت موقن له، لا هشرب ولا هاكل ولا أقرب من زوجتي ولا هكذب ولا أكل مال بالحرام ولا أشهد شهادة الزور، أنا صائم أخاف الله. هل علمت الآن لماذا فرض الله علينا الصيام؟ كي يرحمك الله وينزلك منزلة الإحسان بعدما نزلت منزلة التقوى. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا جميعا جميع الذنوب، وأن يستر علينا جميعا جميع العيوب، وأن يفرج لنا جميعا جميع الكروب، وجزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.